السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، خلاص أيام بسيطة ويدخل علينا هذا الشهر الكريم الجليل العظيم، شهر رمضان المبارك. وحبيت أن يكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقائين. اللقاء الأول حول الاستعداد التعبدي لرمضان، وإزاي أرسم لنفسي دائرة أكون إن شاء الله من خلالها من الناجحين الفائزين من عتقاء الله عز وجل في النار. من الجانب الثاني هيكون الدرس الثاني إن شاء الله متعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الشهر العظيم الجليل بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا النهاردة أولا نشوف إزاي نكسب رمضان، إزاي نكسب رمضان، إزاي الإنسان منا فعلا يطلع من رمضان وقد أعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. كلامنا النهاردة كلام محتاج ورقة وقلم، كلامنا النهاردة مش هينفع أبدا ما بنكونش بنسجل فيه، فبسرعة عايز كل إنسان منا من خلال المقدمة دي قم بسرعة على ما خلص المقدمة يكون معاه الورقة أو القلم بتوعه ويبدأ ان هو يسجل ورايا اهم النقاط اللي هتساعده بإذن الله في الاستعداد لهذا الشهر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. المقدمة النهاردة بتقول هو يعني ايه رمضان. رمضان يعني اعلى درجة من درجات الجنة لو في يوم من الايام قدرت ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بصدق واخلاص في رمضان. رمضان معناها ان ده عمل من اعظم واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. رمضان معناه ان مغفرة للذنوب. رمضان معناه عتق من النيران. رمضان معناه منزلة اعظم من منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. رمضان معناه قرب من الله سبحانه وتعالى. رمضان معناه طاقة بياخدها الانسان علشان يكمل لباقي السنة عبادة وطاعة باذن الله تبارك وتعالى. باختصار، رمضان منزلة عند الله عز وجل من اعظم المنازل لمن ادرك هذا الشهر. أبدأ معاكم حديث مهم جدا. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة أو من بلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الإسلام فلما أسلموا بايعوه على الإسلام، فأسلم جميعا وجاهد في سبيل الله جميعا. أما أحدهما فمات في سبيل الله، واحد منهم مات في سبيل الله، وأما الثاني فأخر سنة، قعد عايش سنة كاملة ثم مات على فراشه. طلحة بن عبيد الله روي الحديث بيقول فرأيت فيما يرى النائم وأنا نائم بالليل، رأيت فيما يرى النائم أننا وقوف على باب الجنة، أنا والاثنين اللي بيعوا النبي دول واقفين على باب الجنة، اللي مات منهم مجاهد في سبيل الله واللي مات على فراشه. فخرج منادي من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فدخل الجنة أولا. الطبيعي اللي كلنا عارفينه أن الشهيد يخش الأول، فلأ، هو بيقول المنادي خرج فنادى على من مات على فراشه أولا. ثم بعد فترة خرج هذا المنادي فنادى على الذي مات شهيدا ثم قال له ادخل الجنة. قال فعجبت لهذه الرؤية، ازاي الشهيد يخش بعد اللي مات على فراشه؟ المفترض العكس، لان الشهيد ده منزلته عند ربنا عز وجل من اعظم المنازل، فاعلى درجات في الجنة يسرح فيها حيث شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العجيب ان اللي مات على السرير بتاعه دخل الجنة قبل الشهيد. قال فسألت بعض أصحابي من الصحابة رضوان الله عليهم حول تأويل هذه الرؤية، فوصلت الرؤية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا طلحة ومما تعجب؟ أنت بتعجب من إيه؟ قال يا رسول الله، الذي مات على فراشه دخل الجنة أولا، إزاي اللي مات على الفراش بتاعه يخش الجنة الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة إن العجب، لو عايز فعلا تتعجب، إن العجب أن ما بينهما كما بين السماء والأرض، اللي مات على فراشه في درجة فوق في السماء واللي مات شهيد في درجة تحت في الأرض. أكن منزلة الشهيد بقت في الأرض، ومنزلة اللي قعد سنة ومات على فراشه في أعلى السماء. ليه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا طلحة ألم يشهد بعده رمضان؟ هو مش صام بعد الشهيد رمضان وقام رمضان، ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة؟ إن ما بينهما كما بين السماء والأرض. علشان رمضان؟ أيوة علشان رمضان. رمضان فرصة إن مش نكون في منزلة أعظم من منزلة الشهيد، لا، ده احنا نترفع إلى منزلة النبيين والصديقين. شفتوا الرفعة دي؟ رمضان ده لو قدرنا إن شاء الله ربنا يعيني وإياكم على إن احنا نكون من المجتهدين في رمضان بصدق وإخلاص، ممكن رمضان ده ينقلنا في حياتنا نقلة كبيرة جدا، نقلة رهيبة جدا، نال نصر فيها لأعلى أعلى أعلى عليين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله مع من أنا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت رمضان وقمت صمت رمضان وقمت، فقال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ده أنت في أعالي درجات الجنة علشان أنت شهدت رمضان. عرفت قيمة رمضان بالنسبة لنا إيه؟ قيمة رمضان نقلة. قيمة رمضان بالنسبة لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار. ربنا بيدي فرصة حتى يرى الصائمين اللي صام بصدق وجد واجتهاد وصام رغم انه هيتعب شوية وكده بس صام، اذا يعتق من النار. ثم ينظر الله سبحانه وتعالى في الليل للقائمين التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى الذاكرين له سبحانه وتعالى، تكون النتيجة او الساعين الى قضاء حوائج الناس بالليل فقراء المساكين، تكون النتيجة فيكون لله عز وجل في هذه الليلة عتقاء. فربنا سبحانه وتعالى عشان ادلنا فرصة في رمضان ان كل يوم اللي هو اليوم والليلة عتقاء لله عز وجل من النار، عتقاء بالنهار وعتقاء بالليل، عتقاء بالنهار وعتقاء بالليل. قيمة رمضان بالنسبة لنا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للصائمين من الدعوات المستجابات. أعجب جدا لما كنا بنتعزم مثلا في رمضان عند بعض أحبابنا وإخواننا وقرايبنا، فنلاقي مثلا قبل الفطار بربع ساعة مثلا بدأت بقى الصفرة ينزل عليها الأكل والناس كلها قاعدة قدام الصفرة لها نظرتين، النظرة الأولى للأكل والنظرة الثانية للساعة، وقلوبهم وأذانهم يعني كلها الآن يعني بي بي يعني بتنتظر اللحظة اللي بيقول فيها المؤذن الله أكبر، والناس عمالة تبص الأكل. يا أحباب الكرام، رمضان بالنسبة لنا معناها، رمضان بالنسبة لنا معناه فرص لاستجابة الدعاء. كل مكروب، كل مهموم، كل مظلوم، كل إنسان ضيق عليه بغير وجه حق، كل دعوة وقفت في يوم من الأيام سهل جدا إنها تعود، إن إحنا نستغل هذه الأوقات في الدعاء. فالدعاء في هذه الأوقات مستجابة. إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة، عند فطره آخر عشر دقائق قبل الأذان. إن للصائم، فده معناه إن هو كان صائم يعني لسه ما أكلش، عند فطره يبقى إذن النبي حدد ليه الوقت اللي هو صائم وعند الفطر، يبقى ما بين كونه صائم وكونه سيفطر هو ده وقت الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد ومن بينها دعوة الصائم. يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا بس كده إيه نرفع إيدينا كده ونقول يا رب، نرفع إيدينا ونقول يا رب، وبإذن الله عز وجل ربنا عز وجل يعني يعطينا ما أردنا إذا دعينا ربنا في هذا الوقت. ما تنشغلوش بأكل، ما تنشغلوش بالكلام ده أحبابنا الكرام، حتى أخواتنا في البيوت، حتى أخواتنا في البيوت، علمي زوجك وعلمي أولادك إن الوقت اللي هو قبل الفطار بعشر دقائق محدش قاعد على الترابيزة، لأن كل أصلا قاعد في المسجد بيدعو الله سبحانه وتعالى. فطروا في المسجد على التمر والماء، على ما يطلعوا البيت يكون خلاص أذن لصلاة المغرب، الأم انشغلت بالدعاء، وفي نفس الوقت على ما ييجوا من صلاة المغرب تكون الأم حضرت الإفطار. لازم نفهم هذا الكلام كويس، لازم نفهم هذا الكلام كويس. رمضان بالنسبة لنا فرصة للمغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا أي ما صنعه إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، واحتسابا احتسب أجور عظيمة جدا جدا جدا كما سيأتي الآن، احتسب أجور عظيمة جدا علشان ربنا عز وجل يعطي ما طلب في بهذه النوايا. رمضان بالنسبة لنا فرصة للعتق من النيران، رمضان بالنسبة لنا فرصة للعتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار، وفي رواية الصوم جنة وحصن وجنة كجنة أحدكم في القتال، وفي رواية الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله. صيامنا في رمضان ده نجاة من العذاب، ده نجاة من النار يوم القيامة، ده الحصن الحصين اللي أنا أدخله، فمن دخله من أحد لا يعذب بالنار أبدا. إذا كان من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 عام، وفي رواية مسيرة 100 عام، وفي رواية جعل له بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. ده إنسان لا يعذب للصام لله سبحانه وتعالى. فرصة لمغفرة الذنوب تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة. الحاجات دي تكفر الذنوب اللي احنا عملناها قبل ذلك. رمضان بالنسبة لنا فرصة عظيمة جدا جدا جدا. عرفتوا احنا هنستقبل ايه كمان ايام بسيطة؟ عرفتوا احنا نستقبل ايه كمان ايام بسيطه. هي دي الفرصه العظيمه اللي لازم احنا نهتم بيها جدا. طب تعالوا بعد المقدمه دي ناخد بقى الخطوط العمليه اللي لازم تتكتب، ويا ريت كلامي النهارده للشباب اللي قاعدين في الكنترول والمخرجين والمصورين والاضاءه والمونتاج، كله كله كله قاعد بيكتب، واللي بيشاهدوني الان الكل عمال يكتب. ازاي نكسب رمضان في ملعب الكوره؟ لما يكون في فريق بيلعبوا كوره، الفريق اللي هنا بيبقى حريص انه يجيب جون في الجهه دي، والفريق اللي هنا بيبقى حريص انه يجيب جون في الجهه دي. فتلاقي الفريق ده، الفريق اللي هنا ده بيجري دايما كده، والفريق ده بيجري دايما كده، طريقه واضح وظاهر ومعروف. عمرنا ابدا، عمرك شفت الفريق اللي واقف هنا يمشي كده او يمشي كده؟ ده لا يمكن. هو طالع كده علشان يجيب جون، هو طالع كده عشان يحقق هدف. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه كويس جدا في رمضان. رمضان هنكسبه لما يكون لكل واحد منا هدف، لما يكون لكل واحد منا هدف وضعه لنفسه في رمضان. ده اللي لازم نفهمه كويس جدا. وطبعا لما بنقول هدف، واحد يقول انا هدف في رمضان ان انا ربنا يغفر لي، انا هدف في رمضان ان ربنا يعتقني من النار، انا هدف في رمضان كذا. دي كلها مش اهداف، دي كلها اماني، دي كلها اماني. الاهداف بالنسبه لنا، واهداف الاهداف دي اهداف غير واضحه. علشان يكون الهدف مؤثر ومجدي لازم يكون الهدف ده واضح، لازم يكون الهدف واضح، لازم الاهداف تتميز باربع حاجات. الحاجة الأولانية يكون هدف واضح، بمعنى أنا إن شاء الله عايز أكون من أهل القرآن في رمضان، ده هدف غير واضح. إنما الهدف الواضح أنا ليا بإذن الله في رمضان ختمتين إن شاء الله بإذن الله، ده هدف واضح، هدف بالنسبة لي واضح. أنا ليا إن شاء الله بإذن الله في رمضان، شوفوا الأهداف، ثلاث زيارات لدار أيتام، وثلاث زيارات لمسنين، وثلاث زيارات للمستشفيات. أصبح ده بالنسبة لي هدف واضح، أصبح ده بالنسبة لي هدف واضح. واحد يقول انا عايز بقى ان شاء الله في رمضان كده باذن الله اصلي كل يوم مثلا صلاه التراويح كلها في مسجد، وارجع بيت اصلي 10 ركعات كمان زياده مثلا، او ازيد 10 ركعات او 11 ركعه او 12 ركعه كده. يبقى ده حريص على ان يكون له هدف في رمضان واضح. ده واحد حريص ان شاء الله انا معايا 2000 جنيه هقسم ال 2000 جنيه على الفقراء المساكين على مدار الشهر، ده هدف واضح. يبقى كل واحد منا اولا لازم يكون وضع لنفسه هدف في رمضان. الهدف ده علشان يكون ناجح، واحد حدده الاهداف، ما تخلوهاش اهداف مبهمه. عايز اكون من اهل القران، ايوه اهل القران يعني هتعمل ايه؟ يعني هتعمل ايه؟ سيبك بقى من اهل القران وحط بالنسبه لك كده انا عايز اختم في رمضان 10 ختمات، عايز اختم في رمضان 5 ختمات، ماشي كده. يبقى الهدف بتاعنا علشان يحقق ذاته ويبقى موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، واحد لازم لازم اول حاجه يكون الهدف واضح، ما يكونش هدف غير واضح. يبقى هدف الواضح، هنضرب بقى مثال اهو، يبقى هدف الواضح انا عايز اختم القران مرتين في رمضان، عايز اختم القران مرتين في رمضان. تاني حاجه علشان يكون الهدف بالنسبه لك يعني ما شاء الله انت بتجري وبتسعى عليه، تاني حاجه اكتب الهدف ده وحطه في كل مكان في البيت، وحطه في كل مكان في البيت. بمعنى انا هكتب ورقه كده واطبعها عندي على البرينتر بتاعي، وتبقى الورقه دي هدفنا الاساسي في رمضان ختمتين قران، هدف الاساسي للاولاد رمضان بلا كذب، هدف الاساسي للزوجه يعني مثلا ايه المطبخ مش هيضيع ورد القران تحت ختمتين قران. عايز اقول لاولادي، يبقى اذا كل واحد من البيت هيكتب الهدف ده ويطبع الورقه دي 5-6 مرات في اوضه النوم بتاعتك. حط الهدف بتاعك قدام، اول ما تقوم من السرير بتاعك انت شايف الهدف، في اوضه المكتب، في الصف، في الصاله، في السفره، على باب البيت، وانت على باب البيت من جوه ومن بره، علشان وانت خارج وانت داخل الهدف بتاعك قدامك لازم يكون واضح. اكتبوا الاهداف بتاعتكم وعلقوها في البيوت، دي بتدي طاقه وتحفيز للانسان انه يعني ينجز هذه الاهداف. تالت حاجه، الاهداف لازم تكون اهداف قابله للتنفيذ. يعني واحد يقول انا هختم 30 ختمه في رمضان، طب حضرتك اخبار الشغل ايه؟ لا والله ده انا شغال وبرجع قبل المغرب بشويه. طب وبعد كده بنزل اصلي التراويح واجي انام علشان عندي شغل الصبح. طب حضرتك هتختم 30 ختمه ازاي؟ فلما احط قدامي هدف كبير قوي قوي زي ما الناس بتعمل اهداف كبيره جدا، بتكون النتيجه انك من اول يوم بتحس ان انت ضربت في اهدافك، فبتيأس طول طول طول طول الشهر كله. انا عايز ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ده لازم يكون قدامنا، لازم يكون واضح. انا احط قدامي الان ختمه واحده لان انا ظروفي ماشيه على كده، خلاص كتبت الختمه على ورقة الهدف ده، كتبته على ورقة وعلقته في البيت كله. اعمل ايه بقى بعد كده؟ قسم، قسم في ورقة، ورقة تانية بقى معاك كده هتكتب فيها انا لما اكون عايز اختم ختمة في رمضان القرآن 30 جزء، يبقى اذا 30 جزء على اليوم، على 30 شهر، على 30 يوم اللي هو الشهر، يبقى انا عندي كل يوم جزء، عندي كل يوم جزء، الجزء 8 تربع، يبقى كل يوم باذن الله بعد صلاة الفجر اقرأ ربع قبل وربع بعد، بعد الظهر، بعد العصر، قبل المغرب هقرأ ربع، وقبل العشاء هقرأ ربع، عشان بعد المغرب في افطار فمش هعرف اقرا، وعندي بعد العشاء في صلاه تراويح فمش هعرف اقرا. يبقى بالنسبه لي دلوقتي كده انا قسمت بقى ده وكتبت ده في ورقه، واكتب بقى عندي كده واحد رمضان، اثنين رمضان، ثلاثه رمضان، اربعه رمضان، وكل يوم بتقرا في الورد بتاعك علم عليه بعلم صح، علم عليه بعلم صح. ليه؟ علماء النفس بيقولوا ان كل ما الانسان منا بيشوف انه انجز ولو لمدة يوم أو اتنين أو تلاتة، ده بيدفعه لليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، لحد ما يشوف إن هو وصل لأول 25%، ده بيدي دافع بنسبة 80% لإنجاز الهدف ده. هنزل كمان لأسبوع تاني وتالت وفجأة خلاص إن أنا فعلا بنجز، وبيكون ده دافع وحافز للإنسان إنه يحقق هذا الهدف. فأنا قسمت الهدف الكبير لمجموعة أهداف صغيرة. علماء النفس بيقولوا لما يكون عندي مهمة كبيرة وبص لها الإنسان بطبيعة الإنسان، الإنسان دايما بيميل لحاجة اسمها دايرة الراحة، أنا عايز أرتاح، فبشوف ده ختمة قرآن في رمضان أول ما بشوفها كده، لا لا لا بلاش أصل هيبقى صعب قوي. طب أعمل إيه؟ أنا هقسمها، ده كل يوم جزء، كل يوم جزء بس، أنا قسمته على 5 صلوات، يبقى كل صلاة قبلها ربع وبعدها ربع. إنجاز المهمات الصغيرة بيوصل لإنجاز المهمات الكبيرة. يبقى لازم واحد الهدف يكون واضح، اتنين الهدف مكتوب قدام في البيت كله، تالت حاجة، تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، ان انا اقسم الهدف ده الى اهداف صغيرة او المهمة الكبيرة لمهمات صغيرة، وتبقى مكتوبة عندي وكل مهمة صغيرة اخلصها اعلم عليها علامة صح. بالتالي الانسان ما يشوف انه خلص مهمات صغيرة كتير بيبقى سهل عليه جدا ان شاء الله انه ينجز الباقي كمان. الحاجة الرابعة ودي بقى حاجة مهمة، في كتير من الأوقات الأهداف دي تبقى محتاجة حد معانا يساعدنا على إنجازها، فياريت إن ورد القرآن ده يبقى بينك وبين زوجتك، بينك وبين أخوك، بينك وبين والدتك ووالدك، بينك وبين واحد صاحبك. كل ما الإنسان منا يكون حاطط قدامه هدف واثنين ثلاثة كمان بيشغلين معاه في هذا الهدف، وكل واحد منهم يقول أنا خلصت وردي النهاردة، لا أنا عملت كذا النهاردة، لا أنا عملت كذا النهاردة، ده بيدي طاقة وحماس لي إن شاء الله إن أنا أحقق هدفي. فأول حاجة علشان نكسب رمضان حقق الأهداف، وما تنساش رباعية الأهداف الناجحة، واحد إن الهدف لازم يكون واضح، اثنين الهدف لازم يكون مكتوب قدامي في كل مكان أنا رايح فيه، ثلاثة لازم الهدف ده يجزأ وكل ما هخلص مهمة صغيرة أو هدف صغير أعلم قدامه علامة الصح، أربعة عايز حد معايا يحقق معايا الأهداف. يعني ارتبط مع حد وقوله احنا عايزين نختم مع بعض ختمة ونتابع بعض فيها، طول ما احنا بنتابع بعض هنتنافس بيننا وبين بعض، التنافس ده بيولد حماس، وكما يقول علماء السلوك ان من اقوى الاشياء التي تؤدي الى انجاز المهمات وجود روح المنافسه بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا عايزين حد يتصدق عشان جيش العسره، عمر بيقول فاليوم اسبق ابو بكر، فوافق ذلك عندي مال قلت اليوم اسبق ابو بكر، راح خد نص ماله وجرى. ايه اللي دفعه لكده؟ انه كان عايز يسبق ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا علي بيقول والله ما سبقنا أبا بكر إلا شيء إلا سبقنا، كان في روح المسابقة بينهم وبين بعضهم. ولاحظوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا سارعوا وسابقوا في القرآن جابها بصيغة الجمع اللي يدل إن تحقيق الأهداف العظيمة اللي هي الجنة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الايتين آية آل عمران وآية سورة الحديد الاثنين سابقوا وسارعوا، وحتى التنافس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأهداف التي تدل على إنجاز الأهداف العظيمة بصيغة الجمع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى إذن عشان تتحقق الأهداف لابد من هذه الرباعية، هعيدها تاني للمرة الرابعة. واحد لابد ان يكون هدف واضح، ما اقولش انا من اهل القران اقول انا هختم القران عدم ختمات معين. اثنين لابد ان الهدف ده يكون مكتوب قدامي واضح قدامي. ثلاثه لابد ان الهدف ده يكون مكتوب على ورقه مقسمه لمهمات الاهداف صغيره او لمهمات صغيره عشان اقدر اخلص المهمات الصغيره، وكل مهمه صغيره اخلصها احط عليها صح، ده يحفزني ليوم كمان. رابع حاجه خلي معاك حد يساعدك في تحقيق اهدافك. الحاجة الثانية تخيلوا معايا الآن إزاي نكسب رمضان. تخيلوا معايا الآن أنا جبت 2 في ملعب كورة وقفتهم على خط هنا، واحد هنا أنا خليته ما شاء الله مستعد بقى وعمال يعمل تسخين وتدريبات وحاجات من كده، وواحد هنا جبته ربطت إيديه برجليه بحبل وقمت جاي ربطه من رقبته وقمت منزل الحبل تحت في قلب رجليه وهو متكتف وهو متأيد. في رأيكم لما أصفر مثلا وأقول لهم يلا أنتوا هتتسابقوا لحد الخط ده، مين اللي هيسبق؟ هو إيه السؤال ده أصلا؟ يعني واحد متكتف في إيديه ومتكتف في رجليه ورقبته مربوطة برجليه، أنت متخيل إن هو ممكن يتحرك في يوم من الأيام أصلا؟ طبيعي التاني هو اللي هيتحرك. في كتير من الأوقات إحنا بنخش رمضان وإحنا متكتفين، في كتير من الأوقات إحنا ارتضينا إن إحنا نتكتف علشان وإحنا ونخش رمضان وإحنا متكتفين. فتلاقي الواحد ممكن المتكتف ده هيقع في الأرض ويتضحرك شوية بس هيتعب مش هيقدر يكمل، وده اللي بيحصل دايما في رمضان. أنا بحاول أعالج المسألة شوية من جانب نفسي من جانب سلوكي. في بعض الأوقات أنا بخش رمضان ببقى متحمس جدا، وأنت قلت لنا على الأهداف ورباعية الأهداف الناجحة وكده، بس للأسف أنا دخلت رمضان فأنا فوجئت إن أنا مش قادر أتحرك مش قادر أتحرك، أنا مشيت أسبوع وكسلت، وده اللي بنشوفه دايما في رمضان. أول 3 4 أيام المساجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ممتلئة، طب بعد الأربع أيام الناس كلها رجعت لورا ويبدأ يفوق تاني مع دخول آخر 10 أيام في رمضان. هو إيه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل أحبابنا الكرام باختصار خالص، اللي بيحصل أحبابنا الكرام باختصار خالص إن إحنا دخلنا رمضان متكتفين، فبنتحرك شوية بعد كده بنقع لأن الحبل مش شددنا جامد. هي إيه الحبال دي؟ ذنوبنا ومعاصينا أكثر حاجة بتكتفنا وإحنا داخلين رمضان. يسأل الحسن البصري فيسأله شاب فيقول إنني أريد أن أصلي قيام الليل، كل ما أجي أقوم بالليل عشان أصلي قيام الليل يعني أضع طهوري جنبي أحط المية جنبي كده وأقوم بقى أنام من بدري عشان أستعد لقيام الليل، فنام ما أقومش إلا بعد الفجر. فقال يا بني هذه علامة سوء فاستغفر الله وتوب إليه واعلم أنه قد كبلتك ذنوبك. أنت ذنوبك هي اللي كتفتك، ذنوبك هي اللي أيدتك، وده اللي مخليك للأسف واقع، مخليك مش قادر تكمل في رمضان. بعضهم يقول أنا بص أنا عايز أقوم أصلي بس مش قادر، ولو قمت أصلي ببقى عامل كده. يقول والله انا شفتها في مره لدرجه انا قلت ان اللي معانا الاخ ده مات. احنا كنت بصلي بالناس تراويح ولقيت واحد ايه عامل كده يعني انا ورايا على طول، فلمحه بطرف عينيا كده ومره واحده قام عامل كده وقام واقع في الارض، ولما واقع في الارض يعني خلصت في الصلاه بسرعه كده فبنحركه ما بيتحركش. قوم يا عم، فاحنا فوجئنا هو نايم، يعني هو ما ماتش ونايم، هو بس نايم. الناس اللي بتخش الصلاه تفضل نايمه كده والامام بيقرا واول ما يجي يركع الله اكبر وتقوم نازله، ده تكتيفه. التكتيفه اللي حصل دي من ايه؟ انا داخل رمضان ومش قادر افتح مصحف، دي تكتيفه بسبب ذنوب ومعاصي. عشان كده بقول احنا قدامنا كام يوم على رمضان ان شاء الله، محتاجين اليوم ده نكثف جدا من توبتنا، نكثف جدا من استغفارنا، لان ذنوبنا ومعاصينا هي اكتر حاجه بتايدنا عن القيام لقيام الليل. كان بعضهم يقول، وهو ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول، كان ابو سليمان يقول والله ما فاتتك صلاه جماعه إلا بذنب أذنبته، ما تفوتكش أبدا صلاة جماعة إلا بذنب أذنبته، تكتفت الذنوب. وكان سفيان الثوري في يوم من الأيام فاته قيام الليل لمدة 5 أشهر، عايز يقوم يصلي قيام الليل مش قادر، فبكى بكاء شديدا فسألوه قال والله حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته، أنا أذنبت ذنب فأنا اتحرمت قيام الليل 5 أشهر. في ذنب موجود هو اللي بيكتفنا عن العبادة في رمضان، ذنب هو اللي بيخلينا مش قادرين نستوعب القرآن. على فكرة التكتيفة مش للبدن وبس، التكتيفة كمان للقلب. أنا مش عارف، أنا صليت النهاردة في المسجد وبصراحة ما كنتش حاسس بالقراءة اللي الشيخ بيقولها، هروح مسجد تاني وتالت. المشكلة مش في الشيخ ولا في قراءة الشيخ، ولكن المشكلة في قلب الإنسان اللي تكتف وتأيد بذنوب ومعاصي كتير، فما فيش خشوع عايز يوصل للقلب، فبالتالي بيدور على مسجد واثنين وثلاثة، ما لقاش قلبه يقعد بقى يصلي في بيته، ودي الكارثة الكبيرة اللي احنا بنقابلها في رمضان. فك قيودك وانطلق إلى طاعة الله في رمضان. كان ابن الجوزي رحمه الله بيقول إن أعظم عقوبة من عقوبات الذنب هي ما لا يشعر بها صاحبها. في عقوبات على الذنب إن واحد يمرض فيبقى تعبان جدا فهو حاسس بالمرض، إنما في عقوبة تبقاش الإنسان ما يحسش بيها، وهي ما تكون بسلب الإيمان من القلب عافان الله وإياه. سلب الإيمان في القلب، سلب حلاوة القرآن، سلب حلاوة الإيمان، سلب حلاوة الصلاة، وهذا السلب ما كان إلا بذنب ارتكبه الإنسان. الإمام الغزالي رحمه الله أستاذ كبير من أساتذة علم السلوك، الإمام أبو حامد رحمه الله المتقدم، كان بيقول كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللي بيصلي كتير الصلاة بتمنعه عن الفحشاء والمنكر، فكذلك من يقع في الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر تمنعه من الصلاة، الفحشاء والمنكر تمنعه من الصلاة. اللي عايز يكسب رمضان يستقبل رمضان بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل دي الحكمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. ليه؟ علشان من أعظم الأعمال اللي بتخلي ربنا عز وجل يغفر للإنسان الذنوب، يغفر للإنسان الذنوب الصيام. فعايز يخش هذا الموسم الجليل بذنوب مغفورة. فنصيحتي لكم جميعا، ودي النصيحة التانية للاستعداد لرمضان، فكوا قيودكم، وده بتوبة واستغفار صادق وتوبة نصوح، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم أجساد مفكوكة من قيود الذنوب والمعاصي، تنطلقوا بإذن الله إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، فتنالوا أعظم درجات بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الكرام، من أعظم الأمور اللي تأيد الإنسان عن رمضان وتخليه ما يكسبش رمضان ذنوبه ومعصيه. والمعاني اللي أنا كلمتكم عنها قبل الفاصل حاولت أن أنا أصورها في فيديو مع مجموعة من الشباب، بحيث يوصل معنى تكتفة الذنوب وتكتفة المعاصي بالنسبة للإنسان يبقى معنى واضح ظاهر بين أن فعلا الذنوب والمعاصي بتأيد الإنسان بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اللي احنا صورناه مع مجموعة من الشباب، ونشوف يا ترى ايه أثر ذنوبنا ومعاصينا علينا وانطلقنا في رمضان. رمضان سباق كبير جدا جدا جدا، نهايته إن شاء الله اللي هيوصل جنة عرضها السماوات والأرض، مش كده وبس، مغفرة ورضوان من الله، مش كده وبس، ده كمان عتق من النيران. ناس كتير بتخش رمضان وهي مستعدة استعداد قوي جدا بالطاعة بالعبادة بالبعد عن المعصية بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، وناس تانية للأسف ما بتهتمش أبدا بمسألة الاستعداد لسباق رمضان، فتلاقيها لا بتستعد بالطاعة، وللأسف ربطت نفسها بكتير من المعاصي اللي كانت بالنسبة ليها قيود، دخلت رمضان متكتفة لا قادرة تصلي ولا قادرة تصوم ولا قادرة تعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي للأسف بتخسر رمضان. أحسن استعداد لينا بالنسبة لرمضان نحن نترك الذنوب والمعاصي اللي هي بالنسبة لينا عبارة عن قيد شديد جدا جدا جدا جدا بيأيدنا بيخلينا مش قادرين نعمل طاعة. علشان كده لمح المعنى ده كتير من السلف، زي الحسن البصري لما راح له احد الشباب بيقول له انني انام وقد اعددت طهوري، يعني ميت الوضوء، ولا استطيع القيامة لليل، فقال يا بني استغفر الله هذه علامة سوء واعلم انك قد كبلتك ذنوبك. نفس المعنى اشتكى منه رجل تاني برضو كان نفسه يقوم يصلي قيام ليل ولكن للأسف عجز، فراح للفضيل بن عياض فبيقول له يا أبا علي جئت أشكو إليك عجزي عن قيام الليل، قال له الفضيل أعلم أنك قد قبلتك الذنوب والمعاصي وإن الملوك لا يقربون منهم إلا من يحبون. على فكرة أكتر حاجة تأيدك في رمضان، أكتر حاجة تسلسلك في رمضان، أكتر حاجة تعوقك عن الطاعة في رمضان ذنوبك ومعصيك. فك الذنوب وانطلق الى طاعه علام الغيب، انطلق الى طاعه علام الغيب. اللي عايز يكسب السباق فك القيود وفك الاغلال، توب من الذنوب وارجع الى ربك تتفك كل هذه القيود وتنطلق الى الله عز وجل في رمضان. شفتوا الفيديو، اظن الفيديو بالنسبه لكم بقى واضح خالص ان من افضل واهم الاعمال اللي نقبل بيها على هذا الشهر الكريم احنا نتوب ونستغفر علشان نحاول ان احنا نوصل بفضل الله عز وجل الى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. الامر الثالث من الامور اللي لازم نستعد فيها بيها رمضان، عايز كنت في جامعه حلوان من ايام وكنت عامل محاضره عن الاستعداد في رمضان، الاستعداد لرمضان، وكنت قلت لهم ان الاستعداد لرمضان عامل بالظبط زي حاجه لعبه شد الحبل. عارفين لعبه شد الحبل زمان؟ جبت الحبل ووقفت الشاب من الشباب ماسك من طرف الحبل، وقفت الجهة التانية أربع شباب، وقلت لهم يلا يا شباب عايزين نشوف مين اللي هيقدر يشد التاني. كانت النتيجة طبعا واضحة من البداية ومعروفة من البداية، إن الأربع شباب دول زحفوا الشاب ده على أرضية المدرج كله، وطبعا الكل قاعد يضحك ويهزر. فحد سألني طب يا شيخ هو إيه العلاقة أصلا بين اللي أنت عملته ده وبين الاستعداد لرمضان؟ فقلت لهم باختصار إحنا بنخش رمضان كده، أنا بخش رمضان لوحدي، بخش رمضان لوحدي، في المقابل أنا عندي نفس، نفس أمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء دي بتدعوني دايما لحاجتين، يا إما إن أنا أقع في معصية، يا إما إن أنا أميل لدايرة الراحة فأسيب التراويح وأسيب القرآن وأسيب كذا وأسيب كذا وأسيب كذا. دي النفس، معاها كمان الهوى، الهوى اللي بيميل دايما إنه يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث معاها ربنا يا رب يعافينا الشياطين. تقولي بس الشياطين بتسلسل في رمضان؟ لا، ما هم جهزوا أصلا، يعني جهزوا ما شاء الله، الشياطين دي اشتغلت على مدار السنة وحطت في قلوبنا حاجات كتير جدا هتتحرك في وقت رمضان. أربعة، ضغط الواقع. أنا جاي على المحور، كمية الإعلانات على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى البرامج حاجة فظيعة. هم دول الأربعة مقابل واحد، بتكون النتيجة أنا بخش رمضان لوحدي قصاد الأربعة دول بيزحفوني في رمضان، بيزحفوني في رمضان، أطلع من برنامج على برنامج، من مسلسل على مسلسل، من إعلان على إعلان، من فوازير على فوازير. بتكون النتيجة أن الأربع حاجات دول لأني لوحدي بيزحفوني في قلب رمضان. التجربة اللي أنا عملتها مع الشباب في جامعة حلوان، إن أنا قلت لهم طب أنا عايز ثلاث شباب ينزلوا لي، نزل ثلاثة فبقى أربعة قصاد أربعة. فبدأت المسألة تبقى فيها توازن شوية، في نفسك بتدفعك، وده المعنى اللي أنا حبيت أعمله من خلال التجربة مع الشباب، إن في نفسك وشيطانك وهواك وضغط المجتمع قصادهم أنت وأصحابك الصالحين الطيبين والعلماء ومجالس العلم والمساجد، فبقيتوا أربعة قصاد أربعة، بقيتوا أربعة قصاد أربعة، فمحدش كسب. فقلت لهم طب أنا عايز ستة شباب ينزلوا، والستة شباب نزلوا مع الشاب اللي كان لوحده فبقوا عشرة قصاد أربعة. كانت النتيجة لما بقينا عشرة، العشرة دول زحفوا الأربعة على الأرض. إحنا عايزين نزحف النفس والهوى والشيطان وضغط الواقع علينا، إن إحنا مش هنكون أبدا لوحدنا في رمضان. أنا في رمضان مش لوحدي، لأن النبي قال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. طب لو إحنا ثلاثة هيبقى أبعد، أربعة أبعد، خمسة أبعد. أنا عايز في رمضان تكون لي البطانة الصالحة، الصحبة الصالحة اللي تعيني في رمضان، اللي لو في يوم من الأيام كسلت أو تقلت في الفطار شوية ومش قادر أنزل التراويح، هم هيطلعوا أصلا يجيبوني من بيتي. الرفقة الصالحة اللي احنا قاعدين مع بعض بعد العصر أو قبيل الفجر عمالين نقرأ قرآن مع بعض، أو قبل صلاة المغرب بقليل احنا واقفين على الطرق السريعة عمالين نوزع إفطار مع بعض. طول ما احنا أصحاب مع بعض بنقرأ قرآن مع بعض، بننزل التراويح مع بعض، بنفطر الصائمين مع بعض، بنجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى مع بعض، بنبلغ بعضنا بالبرامج الصحيحة الهادفة الطيبة في رمضان، بنبلغ الناس مع بعض، طول ما احنا ماشيين بهذه الصورة صدقني احنا انت هتزحف نفسك وهتزحف هواك وهتزحف الشياطين وهتزحف ضغط الواقع عليك. اوعى حد فينا يخش رمضان لوحده، لازم كل واحد فينا لما يكون داخل رمضان يكون داخل رمضان مع عدد كبير جدا من اصحابه اللي بيتعاونوا مع بعض، رسموا اهدافهم مع بعض، رسموا خططهم في رمضان مع بعض، عرفوا هم هيصلوا في مسجد ايه مع بعض، هيصلوا مع الشيخ مين مع بعض، دروس العلم بتاعه العصر امتى، ومين بيدي درس الفجر، ودرس التراويح اقوى درس تراويح هيبقى فين، والشيخ فلان اللي احنا بنحبه هيصلي فين التراويح السنه دي، ويبداوا ان هم يتجمعوا مع بعض. والله العظيم من اجمل ما يعني الواحد يعني بيستنى رمضان من سنه لسنه عشانه، وقفتنا مع بعض بعد التراويح، قعدتنا مع بعض بعد التراويح بعد ما نصلي وعمالين نهزر ونضحك، وكل واحد وهو رايح صلاه التراويح جايب معاه ترمس الشاي بتاعه او ترمس الحاجه السخنه، وبعد ما خلص التراويح احنا قاعدين حلقات ودوائر جوه المسجد بنشرب حاجه سخنه مع بعض او بنشرب حاجه ساقعه مع بعض، او ما شاء الله لا قوه الا بالله بنتكلم بعد صلاه التراويح يا ترى ايه هي اهم الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا من خلال قراءه النهارده، وده اللي بيوصلنا للمشروع الرابع اللي هو من اهم واعظم المشاريع اللي احنا عايزين نهتم بيها في رمضان. استفدت ايه من القراءه؟ كتير من الناس بتروح صلاه التراويح وهي انا راح اصلي صلاه التراويح، طب احنا عايزين السنه دي صلاه التراويح غير، وده الامر الرابع معانا النهارده. صلاه التراويح غير، انا رايح في مسجد الائمه بتوعه متميزين في القراءه، ومش رايح اصلي التراويح بس، انا رايح اشوف ايه الرساله الربانيه اللي ربنا هيبعتها لي في التراويح النهارده. ونقعد بعد صلاه التراويح احنا والمجموعه الطيبه الصالحه بتاعتنا نقعد مع بعض، اذا كنا نشرب حاجه سخنه بعد التراويح، اذا كنا نشرب حاجه ساقعه، اذا كنا قاعدين نتكلم مع بعض في قلب المسجد، كل واحد فينا يقول يا ترى انت استفدت ايه من القراءه بتاعت النهارده، وحسيت بايه من المعاني الايمانيه اللي موجوده في الايات او الدروس المستفاده، ونعمل مع بعض حلقه ما بعد التراويح اللي كل واحد فينا بيقول هو استفاد ايه من الايات النهارده. ده هيفيدنا بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان هيخليك مركز جدا جدا جدا في الصلاه، ومركز جدا جدا جدا في القراءه، علشان انت بعد الصلاه هتقعد وتقول انا استفدت 1 2 3 4، وما بين كل صلاه وصلاه انا معايا ورقه وقلم، خلصت ركعتين انا كتبت الرساله الاولانيه كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا، الرابعه كذا، والركعتين اللي بعدهم واللي بعدهم. تيجي تبص بقى مع نهايه رمضان انت معاك كشكول كده مليان رسائل فهمتها من القران، ويكون القران لاول مره بالفعل كانه كان نازل ليك انت بس لوحدك. لاول مره تحس ان انت فعلا بتستفيد من القران، اصل انت قاعد تتدبر ايه الرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصلها لي من خلال صلاه التراويح. بعد كده قعدت انا واصحابي وكل واحد بدا يتناقش مع الثاني في اهم الرسائل اللي فهمها من الايات. فواحد، انا ذات نفسي ارتبطت بالقران قوي وركزت في القران قوي. اثنين، ودي حاجه برضو تكون مهمه جدا جدا جدا جدا، ان انا ممكن ربنا عز وجل يفتح لي بمعاني معينه في القراءه، بس اللي كان على يميني ربنا فتح له برسائل تانية خالص، واللي كان على شمالي ربنا فتح له برسائل تختلف عن الرسائل بتاعته وعن الرسائل اللي كانت على يميني. فلما قعدنا مع بعض انا كان عندي 10 رسائل وكل واحد منهم ادى 10 رسائل، فبقينا 30 رساله. فاحنا بدانا نقف الان على اعظم المعاني اللي موجوده في القران. القران كله معاني عظيمه، ولكن بالفعل بدانا النهارده ان احنا نعيش مع القران حياه تانية خالص، وضع تاني خالص، قصه تانية خالص، وبكده نكون حققنا اعظم الاستفادات اللي موجوده من صلاه التراويح ومن قراءه القران في صلاه التراويح. وفي نفس الوقت احنا اقمنا مجلس علم لمدارسه القران بعد القران بعد صلاه التراويح. الامر الخامس اللي يفيدنا جدا جدا في رمضان، هو هيفيدنا على فكره في القصه دي، وهيفيدنا في قراءتنا بقى واوراد القران بتاعتنا. في كتير من الاوقات احنا بنقرا قران، وسامحوني ده الواقع بتاعنا، انا قعدت النهارده اقرا، وبعد كده حد مثلا كان عايزني في حاجه فقمت قفلت المصحف. لما برجع بقى عشان اقرا المصحف ما بقاش فاكر هو انا قرات دي ولا ما قراتهاش، هو انا خلصت الربع ده ولا ما خلصتوش، لا انا ما قراتوش، فارجع اقراه تاني، فسبحان الله عمال اقراه لا ما قراتوش، لحد ما تيجي ايه اقول لا انا قرات الايه دي. الله، طب هو انا قرات ولا ما قراتش؟ هي دي دايما المشكله بتقابلنا في رمضان، احنا بنقرا قران بدون تركيز. احنا عايزين النهارده قراءتنا للقران في في في في رمضان مختلفه شويه. بمعنى في كتاب اسمه التفسير الميسر. التفسير الميسر ده عامله نخبه من العلماء في المملكه السعوديه، وما شاء الله لك وحسب الله الكتاب بسيط ومعاني سهله. جميل جدا عشان اقرا القران بتدبر وخشوع، ما هو لا يمكن بحمل الاحوال اقرا الايه بتفسيرها باقوال العلماء عليها بالمعاني الايمانيه اللي فيها وهنساها، خلاص هي خلاص استقرت هنا. فاحنا محتاجين ان احنا القران يستقر في قلوبنا. محتاجين ختم التفسير مع القرآن بتاعنا، مع ورد القرآن بتاعنا. لو خدنا ختمة القرآن، ختمة القرآن بتاعتنا، خدنا معاها ختمة للتفسير من التفسير الميسر اللي هو بفضل الله تفسير ميسر جدا هينفع كل الناس وينتفع به أغلب الناس، هيفرق معانا كتير جدا جدا جدا في ختمة القرآن. فمن المهم علينا في الفترة دي إن احنا نعيش مع القرآن، ومعايشتنا للقرآن إن أنا أقرأ وأبقى عارف معاني الآيات. سيبونا بقى من القراءة بتاعت زمان، القراءة اللي أنا بقرأ وخلاص، أنا مش عايز قراءة جرايد ولا قراءة كتب، أنا عايز قراءة قرآن. أنت بتقرأ علشان تستفيد، بتقرأ عشان تتعلم معاني إيمانية تربوية جديدة، بتقرأ اسمع اللي جاي دي، بتقرأ القرآن لتزداد إيمانا. أنت بتحاول تقرأ القرآن عشان تزداد إيمانا، بتحاول تقرأ عشان قلبك يتحرك. أوعى في يوم من الأيام في رمضان يكون همك إنك تختم الصورة، خلي همك دايما في رمضان إنك تبقى عارف أنت بتقرأ إيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهزوه هز الشعر، ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. خلوا السنة دي وردنا من القرآن، ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. أنا محتاج السنة دي إن أنا أحرك قلبي بعد سنوات فتن ومحن أصابتنا شديدة جدا، بعد سنوات كان فيها مصائب وزلازل زلزلت القلوب، بعد سنوات القلوب عصفت بها الفتن ما عصفت، أنا محتاج أحرك قلبي بقى اللي بقى عليه تراب كبير قد كده. محتاجين ان احنا نجتهد غاية الاجتهاد ان احنا ان شاء الله نزيل هذا التراب من على القلوب بالقرآن، بالقرآن، بالعودة الصادقة إلى القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يختم القرآن ويعارضه جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن. محتاجين القرآن بصورة مهمة جدا في هذه الأيام. آخر حاجة عايز أختم بيها وهي مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لي، ما تطلعش في رمضان لوحدك. في كتير من الأوقات، أحمد جلال، أنا أحمد، أنزل بقى صلاة التراويح وأروح بقى مع الدروس مع الشباب وأقعد في المساجد من بعد العصر وبعد الفجر أقرأ قرآن ودروس وحاجات من كده، وأنا سايب أهلي في البيت. طب أهلي في البيت مين هيطلعهم؟ ليه كتير من الشباب النهاردة بيجتهد هو في طاعته، طب عيلتك مين اللي هيطلعها؟ ابن عمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك وقرايبك في العيلة مين هياخد بأيديهم؟ عمك وعمتك وخالك وخالتك مين هياخد بأيديهم؟ والدك ووالدتك، زوجتك وأولادك، إخواتك، مين اللي هياخد بأيديهم؟ يا إخواني ما تطلعوش في رمضان لوحدكم. حاول دايما، أنا منظر بيعجبني جدا ما شاء الله، شاب من الشباب كلنا طبعا بنتجمع مع بعضنا وننزل قبل الإفطار نوزع أكل وإفطار على الناس. أنا بيعجبني جدا منظر شاب من الشباب بيقف هو وزوجته وأولاده على الطريق السريع، موقفين عربيتهم، فاتحين شنطة العربية، والأولاد بيساعدوا أبوهم، بيطلعوا الأم بتعمل سندوتشات في العربية، الأولاد السندوتشات بتتعمل بينقلوها لوالدهم، والدهم بيوزع على الناس. الأم بتفرغ العصير، الأولاد بينقلوا العصير، الأب بيوزع. إن البيت كله يبقى شغال في طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان. في كتير من الأوقات ممكن والدك ووالدتك أو إخواتك ما يبقوش متحمسين قوي لقيام الليل أو للتهجد. خدهم في العمل الخيري، خدهم في العمل الخيري. الناس اللي بتعمل شنط رمضان، شغل والدك. سهل جدا ان انت تروح عند اي ماركت، عند اي سوبر ماركت، عند اي مول كبير، تقول له انا عايز 100 شنطه. انا مش عايزك تبقى كده، انا عايزك حقيقه تعمل حاجه تانية، انك هتجيب الرز والفول والعدس والمكرونه والحاجات دي في بيتك، وانت وزوجتك واولادك اللي تكونوا الشنطه بايديكم. ابنك الاولاني متخصص على المكرونه، ابنك الثاني متخصص على الفاصوليا، ابنك بنتك متخصصه على اللوبيا، زوجتك متخصصه مش عارف على ايه، انت متخصص على ايه، وكيسه تعدي، وكل واحد من اهل البيت هو اللي يعمل بايديه كده. حتى ولو هنعمل في رمضان شنطه واحده او شنطتين، بس يتجمع عليها اهل البيت، يتجمع عليها اهل البيت ويتعاونوا مع بعض عليها. اطلع في رمضان باهلك، ما تطلعش في رمضان لوحدك. في ناس بتخش رمضان، تطلع من رمضان بصحيفة عمل واحدة، وفي ناس بتخش رمضان بعشرات ومئات الصحائف من الأعمال. فين الشباب اللي ينزلوا على القهاوي يذكروا الشباب بالله سبحانه وتعالى وياخدوا بأيديهم لصلاة الترويح؟ فين الشباب النهاردة المجتهدين جدا في عيلتهم يذكروهم بالله ويدعوهم ويقربوهم من ربنا سبحانه وتعالى؟ وانت رايح الترويح عود نفسك دايما، خد ثلاثة من زمايلك معك، من أصحابك، من قرايبك، من جيرانك، ووديهم لصلاة الترويح. حاول دايما انت بتقرأ قرآن بعد ما كان زمايلك بيمشوا على صلاه الفجر مباشره، قول لهم ما تيجوا نقرا، نقعد جلسه قران، جلسه ضحى، ونصلي وبعد كده نمشي. حاول دايما زي ما بره بياخدوهم دايما في الدوره الرمضانيه ومش عارف في ايه وايه وايه وايه والكلام اللي هو بيضيع علينا رمضان، حاول دايما تاخد اهلك معاك في رمضان. في رمضان ما تطلعش لوحدك، في رمضان اطلع باهلك، اطلع بحبايبك، اطلع باحب الناس اليك. احبابنا الكرام، رمضان فرصه كبيره جدا للتغيير، رمضان فرصة كبيرة للتغيير. اجتهدوا ان انتوا تعملوا كده. انت ليه ختمت ان انت لازم تاخد واحد بايديه لربنا سبحانه وتعالى؟ هو باختصار لان الله سبحانه وتعالى انما سيتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الناس. اذا كنت انت حريص في رمضان على هداية الخلق، فصدقني سيكون الله سبحانه وتعالى يصب عليك من الهدى والهداية والقرب منه. من ستر مسلما ستره الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. زي انت بتتعامل مع الناس ربنا يتعامل معك. اذا كنت حريص على هدايه الناس ربنا سبحانه وتعالى هيديك وهياخد بايديك وهيقربك. اجتهدوا ان انتوا تاخدوا بايدين الناس لله سبحانه وتعالى في رمضان، ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديكم اليه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.